بمناسبة الآية أنت قلت للناس اتخذوني هم إلهي، اختلط الناس بين بعضنا العادات على العبادات والنسك، فهل يجوز أن أنا أعيد على النصراني بقول كل سنة وأنت طيب؟ والثانية برضو أن احنا بحضر الوقت العذراء وموسم العذراء، فهل يجوز أن أنا أروح أتزاور أو أنتقل بسيارة، أروح أقولهم بسيارة مثلا العذراء؟ وهل برضو أيضا يجوز أن أنا أكل من الحمص والحاجات اللي بيجيبوها دي واللحمة اللي بيجيبوها من العذراء؟ شوف صلاة هيك، أولا القانون اللي يضبط هذا الأمر كله حاجتين، أول شيء ألا تعيد عليهم في أمر شركي، ده بالإجماع أمر شركي، أمر شركي. يعني مثلا احنا عندنا حاجة اسمها عيد القيامة، عيد القيامة دي معناها ايه؟ أنهم يعتقدون أن سيدنا عيسى عليه السلام يعمل ايه؟ يعني صلب وبعد مش عارف 3 ايام ولا ايه قام من قبره تاني، دي اسمها القيامه دي، وبيسموه يوم القيامه المجيد، عرفش مجيد من هنا الله اعلم. فالمهم طبعا ان اول مجرد التشبه باللفظ ده اصلا حرام، يعني ما يجوز ابدا لاي واحد ان يقول لا في التلفزيون ولا في غيره عيد القيامه المجيد، لانه هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب لله سبحانه وتعالى. كيف أقول عليه مجيد؟ كيف أقول عليه مجيد؟ مش عارف. وكيف مسلم يقول كده؟ مش عارف. دي نمرة واحد. أما في أعياد ما هيش كفرية ولا شركية، عيد الفصح، عيد مش عارف ايه، بعض أعياد مثل هذه الأعياد إن كان أن المعايدة معايدة عامة فهذا إعلاء من قدره وشأنه، وده ما يجوز، معايدة عامة. أما إن كان جار أو مثلا زميل أو نحو ذلك والمعايدة ما هي هتزيد ولا ترفع من شأنه ولا نحو شيئا من هذا، فأنا شخصيا وكثير من أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يقولون إن المعايدة الممنوعة هي في إيه؟ حاجتين، في الأعياد الشركية والمعايدة التي إيه؟ ترفع من شأنه حتى ولو مش شركي. يعني ما يصحش ان انا مثلا في على شاشه التلفزيون وقاعد اعيد، ده رفع ماشي كما يفعل مثلا للقساوسه او للبابا الاكبر دوت، من نقول ما احنا معروف ما الحكايه، معروف الحكايه، معروف احنا بنقول كلام عام وطبعا حاجه واضحه تماما. نعم، طبعا انا هنقول اهو، هنقول انها في حدود يعني مش تسمح كلامي، يا ريت انك ما تعيش، يا ريت انك ما تعيش. انا ما بقولش حاجه، انا بقول لك الحكم اللي انا اعرفه في الشرع، ولكن انت حاسس ان دو هتبقى فيه مضره من وراه، ده حاجه ثانيه. انا بقول لك الحاجه اللي هي اعرفها، المضره اللي انا عارفها من ورا كده انك انت تعلن شيء، يعني مثلا 5 6 7 8 يروح الواحد مثلا في البلد كده كبير مثلا ولا مزارع كبير ولا مجسيس ولا كذا، ويروحوا للبيت ويقولوا كذا. اما لقيت واحد في العمل كده وعيد مش كفري و مثلا انا الحمد لله يعني بالنسبه لي بعملش نهائي، وجي واحد تحتيه واحد بعملش، وعن يمينه واحد عن شماله، لكن لا، انما انا بكلمك على الحاجه الجواز وليس على التصرف الافضل. حتى لو حضرتك في ناس بتقول يا مولانا دي بقى كلام، هو بيعايد عليا انا اعايد عليه، هو بيعايد عليا عشان هو معترف ان انت على حق، معترف ان المسلم على حق، لكن هو انت بتعايد عليه عشان من باب رد الجميله دي انك وصف جمالي. والله شوف صلى على الحمد، انا قلت اللي اعرفه، وانتوا بقى ايه اللي عنده اي فتوى واللي عنده اي علم يا يقول ان شاء الله. في سؤال تاني؟ ايوه، بالنسبه يا اخوانا للترزق، الترزق شيء، وانك انت تروح تجامل واحد ولا اسره شيء، مجامله نعم، او يزور لنا برضه المكان ده، لا ما يزورش، ما يجوز ان يزور، ما يجوز أن يزور أصلا، لأن هذه الأماكن ده أنت أصلا إحنا نقول أولياء الله اللي هم أصلا حتى لو واحد حقيقي ولي ومحطوط في قبر أنت ما بتروحش تتوجه ليه شخصيا بأنك تزور قبره، فكيف في أخطورة وأكزورة من الأكاذيب؟ ما فيش قولان زيارة لا. أما الترزق في هذه المواسم، ترزق يعني واحد مثلا إيه شغال مثلا تاكسي أو شغال مثلا يعني واحد بينقل حاجات أو كذا ويقول له تعالى عايزين نقول من لا بأس أن يصبر. طب لو برضه هيبيع هيروح هيبيع ويشتري وكل حاجة يبيع ويشتري. مفيش مصلى فيه، مفيش مصلى في المكان دوت. لا اله الا الله يا رب. هو مكان يغفر كل الله عز وجل. انا عايز اقول لحضرتك نعم صلى الله. شيخ الاسلام من تاني افتر انا اقول لك ما يحصل على انت جيت بحث ما يحدث اللي ياخذ الواحد ممكن لو العربيه مكتوب عليها فلا واحد او رزقكم في السماء وما توعدون يقول لك ما بيجربش عليها حاجه فيضطر ان هو ممكن يرسم عليها صليب على العربيه دي او يكتب عليها ما يشعره انه مش مسلم من النصراني منه عشان كده يسعى الناس للبيع والشراء منه. طب وهل انا دول هل دول بقول لك البيع مش في عصر في الزمن. يا مولانا انت دلوقتي انا مش عارف الحاجات دي بس يعني مش عارف الحاجات دي الحاجات دي كلها انا عارفها، لكن انا اقول لك القول العام في المساله. في في في في اشياء مضار من ورا كده. هو انا لما احط صليب على العربيه بتاعتي ده جائز؟ ها جائز؟ طيب لا يجوز. لكن ابيع واشتري جائز ولا لا؟ ابيع واشتري جائز. يا عم ده رايح يبيع، ده رايح يبيع، يروح يبيع في العابر والله ياخد فتوى بعض اهل العلم، ده فتوى بعض اهل العلم. انا لا رحت بعت ولا رحت اشتريت، بس انما انا ما اقدرش اسيب الحاجه اللي انا فاهمها من الدين عشان خاطر اي شيء. انا اللي نعرفه من الدين كده، ما اعرفش غير كده. كل حاجه ده اللي نعرفه من الدين كده. الانسان حاجه زي كده هتخليه ان هو يترك صلاه؟ لا. هتخليه ان هو يحط صليب على عربيته؟ لا. انما انا لا امنع انسان من الترزق اللي هو الجائز. انت بتسالني سؤال معناها انه موجه لاي واحد ممكن يترزق، مش كده صح؟ معناها ان انا لو قلت للناس دي لا يجوز لكم ان تترزقوا، يبقى معناها طيب ايه دليلي؟ ايه دليلي امام الله سبحانه وتعالى؟ اكيد افضل. ما 100% خلاص ماشي. الشيخ يا اخواننا بيقول لك ما تروحش العدرا احسن. بالنسبه للبص الاطعمه والاشربه غير الذبائح جائزه. الذبائح ان كانت ذبحت للعدرا زي اللي ذبح للسيد البدوي لا يجوز. إن كانت ذبحت مش للعذرة بس حطوا على عامل وصليب كده وهم بيذبحوا بيجوز. إحنا وحلت لنا ذبائحهم إن لم نعلم أنهم مارسوا معها إيه؟ الشرك. يعني إذا أهلوا لغير الله بها ما يجوز، كأن يكون ذبح للعذرة. لما إحنا بنقول اللي يذبح للسيد، اللي يذبح لمحمد القاضي، اللي يذبح للشيخ الهلالي، اللي يذبح للشيخ إسماعيل ما يجوز. هنيجي نقول اللي يذبح لفلان ولا علان؟ ما هو كله كده. ما يجوز الذبح لهذه الاشياء. فاذا ذبح لهذه الاشياء لا يجوز ابدا. ان لو اهللت لمحمد صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا الذبح ما يجوز انك تاكله. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى على محمد بس. اما اذا كانت طعام لحم عادي فيدخل في عموم الطعام، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يدخل في عموم الطعام. أما إذا علمت أن هذه الذبيحة يعني قد قارنها شرك بالله سبحانه وتعالى فلا يجوز لك أن تأكل منها، وخصوصا اللي في الأعياد بالذات فيه شبهة كبيرة. اللي بيبقى في الأعياد بالذات بيبقى فيه شبهة كبيرة أن يكون ذبح وأهل لغير الله عز وجل به، أو ذبح وتصلب عليه، أو ذبح وكذا، بخلاف طبعا الحاجات اللي بتبقى عامة يروح يجيبوها من الجزار أو أي شيء. دي ما لهاش دعوة، والله أعلم. نعم، هي زيها زي التهنئة، زي التهنئة بالضبط، هي جائزة، هي جائزة، ولكن زي ما قلنا مات كبير من الكبراء ونقعد في التلفزيونات ومش عارفين بتاع، لا لا يجوز. خدت بالك؟ راحوا 30 واحد ولا 20 ولا 10 خدوا بعضه في بلد من البلاد عشان خاطر يروح يعزوا، ده برضو اعلاء من هذا من الشعب. كل هذا لا يجوز. اما التعزية في اصلها فهي جائزة، فش حاجة، والله اعلم. لا لا يجوز، لا يجوز، هذه الألفاظ لا تجوز، هذه الألفاظ لا تجوز إلا بالنسبة للمسلم.